أشرف المرسلين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وعلى من صار على نهجه واستنى بسنته واختفى أثره إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فحياكم الله عز وجل وبياكم أيها الإخوة الكرام، وأسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من أهل الفردوس الأعلى مع النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. لازلنا في كتاب النكاح نتكلم عن أحكام النكاح، وانتهينا أو تكلمنا في اللقاء الماضي عن أنواع المحرمات من النساء، وقلنا أنها تنقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول المحرمات تحريم مؤبد، هم سبع أقسام: الأم والأخت والبنت والخالة والعمة وبنت الابن وبنت البنت، بنت الأخ وبنت الأخت، بنت الأخ وبنت الأخت. وكذلك قلنا أن يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وتكلمنا أيضا عن القسم الثاني وهن المحرمات تحريما مؤقتا. والمحرمات تحريما مؤقتا، قلنا أن المحرمات تحريما مؤقتا بسبب العدد، ويعني فصلنا في ذلك. ثم تكلمنا عن الصنف الثالث وهم المحرمات تحريما طارئا. تحريما إيه؟ طارئا. طارئا يعني بسبب شيء طارئ على هذه المرأة يحرم عليك الزواج منها، ثم إذا رفع هذا الطارئ وامتنع يجوز لك أن تتزوج بها. وذكرنا من هذا الصنف خمسة: المرأة المتزوجة والمستبرأة والزانية حتى تتوب، والمطلقة ثلاثا حتى تنكح زوجا غيره. واليوم بإذن الله عز وجل نكمل باقي هذا القسم اللي هما من محرمات تحريما طارئا. ذكرنا خمسة في اللقاء الماضي هم عشرة، النهاردة إن شاء الله بإذن الله نكمل باقي هذا القسم. أيضا من المحرمات تحريما طارئا، أنا اللي عايز يقعد على كرسي الأستاذ محمد، لا كرسي تجلس استريح حسن، كرسي عشان تريح ظهرك ولا خلاص وجزاك مسلم. انت يعني استاذنا وجزاك الله خير انت تجلس امامنا، والله يعني انا اعلم وانا ذلك من تواضعك. السادس من هذا الصنف هو هي المحرمة، المرأة الايه المحرمة اللي هي احرمت للحج او العمر. في حال تلبسها بالاحرام او في وقت احرامها لا يجوز لها ان تتزوج، محرمة على اي احد، محرم عليه على أي أحد أن تتزوج. قال: فيحرم على الرجل سواء كان محرما أو لا أن يتزوج المحرمة أو يعقد عليها أو حتى يخطبها. عن عثمان بن عفان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. يعني الإنسان المحرم لا ينكح ولا ينكح ولا إيه يخطب، حتى يعني ما يروحش وسطه يعني ايه يخطب لواحد تاني وهو محرم، لا ممنوع عليه الكلام ده. اي وسيله من وسائل الزواج لنفسه او لغيره ما ينفعش ان هو يستخدمها وهو محرم. قال الترمذي رحمه الله: والعمل على هذا عند اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وبه يقول الشافعي واحمد واسحاق: ولا يرون ان يتزوج المحرم. وأما قول البعض أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم فقد سبق بيان ذلك في كتاب الحج. طبعا القول بأن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة ميمونة نفسها رضي الله عنها قالت أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها هو إيه؟ هو حل. والرسول الذي كان بينه بينها وبين النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها هو إيه؟ حل. أما هذا فكان اجتهاد من ابن عباس ورد عليه في هذا الأمر. فالصحيح الراجح أنه لا يجوز زواج أو خطبة المرأة الإيه؟ المحرمة. النوع السابع المسلمة لكافر. المسلمة الإيه؟ لكافر. هذا الكافر عنده طارئ يمنع من حل هذه المرأة له، وهو إيه؟ الكفر. كفر ده طارئ طرأ عليه يمنع أو يحرم عليه هذه المرأة المسلمة. قال الله تعالى ولا تنكحوا المشركين ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. يبقى عندنا نص من القرآن يا شيخ رضا صريح في إن لا يجوز أن ينكح الكافر المسلم. وقال تعالى فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. قال شيخنا حفظه الله فلا يجوز للمسلمة أن تتزوج بالكافر لعدة أمور. بين عدة علل تمنع من حل زواج المسلمة من الكافر. قال الأول الدليل على ذلك الآية السابقة لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهم. السبب الثاني أن الأولاد ينتسبون إلى الأب فيكونون على الكفر. عادة في الزواج الأبناء ينتسبون إلى مين؟ إلى الأب. ولو الأب كافر يبقى إيه؟ لو الأب كافر يبقى الأبناء ينسبون إلى الكفر. السبب الثالث قال قد يأخذها أو قد يأخذها إلى دينه فيفتنها، ممكن يفتنها عن دينها يحولها من الإسلام إلى الإيه؟ إلى الكفر. السبب الرابع لا يصح أن تكون له القوامة لما فيه من الذلة لها. أما يكون الكافر يعني له القوامة يبقى إيه؟ يبقى يذل هذه المؤمنة ويعاملها معاملة خسيسة دنيئة. قال الله عز وجل ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين إيه؟ سبيلا. لذلك ما ينفعش واحد كافر يتولى أمور الإيه؟ يتولى أمور المسلمين. النوع الثامن من المحرمات تحريما طارئا، عكس دي بقى المسلمة لكافر، التانية ايه؟ الكافرة لمسلم. فلا يحل للمسلم أن يتزوج بالكافرة. كافرة اللي هي ايه؟ اللي هي المشركة اللي هي الوثنية أو غيرها. أما يعني لو من أهل الكتاب يجوز له ايه؟ أن يتزوج به. قال فلا يحل للمسلم أن يتزوج بالكافرة التي لا تؤمن برسالة نزلت من السماء. فالمقصود بالكافرة غير الكتابية. أما نقول الكتابية اللي هي إيه؟ التي يعني تؤمن برسالة أو بكتاب أنزل من السماء كإيه؟ كاليهودية أو النصرانية. قال فالمقصود الكتابية التي تؤمن بإيه؟ بعيسى، ماشي، ولكنها كفرت بمحمد صلى الله عليه وسلم رغم أنها يعني كافرة بالله عز وجل إلا أنها يطلق عليها أنها إيه؟ من أهل الكتاب، من أهل الكتاب، واخد بالك؟ نعم. أو أو أو أو بالصورة اللي هم بيعترفوا بها الوقت دي، واخد بالك؟ إلا أنهم في الأول وفي الآخر إيه؟ ينسبون إلى إيه؟ إلى ديانة سماوية، وإن حرفوها وبدلوها إلا أنهم يسمون بأهل الإيه؟ بأهل الكتاب، خلاص؟ قال فالمقصود بالكافرة غير الكتابية كالمجوسية والشيوعية وعباد النار والأحجار والشجر والبقر ونحو ذلك. قال الله تعالى ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن. يبقى المقصود بالمشركة هنا مين؟ اللي هي غير الكتابية. قال تعالى ولا تمسكوا بعصم الكوافر. قال ابن قدامة رحمه الله وسائر الكفار غير أهل الكتاب كمن عبد ما استحسن من الأصنام والأحجار والشجر والحيوان فلا خلاف بين أهل العلم في تحريم نسائهم وذبائحهم. وقال والمرتدة يحرم نكاحها على أي دين كانت. أما نساء أهل الكتاب فلا خلاف بين أهل العلم في جواز نكاحها لقوله تعالى اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن. يبقى المحصنة من المؤمنات والمحصنة من الذين أوتوا الكتاب الكتابية كن محصنة ما تكونش فاجرة زانية يعني تتاجر بفرجها. يجوز للإنسان المؤمن أو المسلم أن يتزوج بهذه المرأة. قال ابن قدامة رحمه الله: ليس بين أهل العلم بحمد الله اختلاف في حل حرائر نساء أهل الكتاب، وممن روي عنه ذلك عمر وعثمان وطلحة وحذيفة وسليمان وجابر وغيرهم. قال ابن المنذر: ولا يصح عن أحد من الأوائل أنه حرم ذلك. يبقى يجوز للمسلم أن يتزوج بالكتابي. أما المشركة التي لا تؤمن بكتاب أنزل من السماء وإن كان محرفا، يبقى لا يجوز للمسلم أن يتزوجها لأنه بذلك يخالف صريح القرآن. النوع التاسع من هذه الأنواع العشر: الأمة على الحر القادر على نكاح الحرة. كان زمان الله عز وجل يقول في القرآن: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. يبقى مش قادر يجوز إنسانة حرة مؤمنة، يجوز له في هذه الحالة أن يتزوج بامرأة أمة عبدة، يعني لا يجوز له أن ينتقل من الحرة إلا في حالة عدم الاستطاعة. ما ينتقلش من زواج الحرة إلى الأمة إلا في عدم الاستطاعة. ليه؟ قال الله عز وجل: ومن لم يستطع منكم طولا، يعني قدرة ويعني استطاعة بالنسبة للمال ويعني تكاليف الزواج، أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإن أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنة منكم. يبقى في شرطين عندنا نستخلصهم من الآية يا شيخ رضا. أول شيء إن هو يكون غير قادر على الزواج من الحرائر. الشيء الثاني: واحد غير قادر على الزواج من الحرائر ولكنه يستطيع أن يتحكم في شهوته ولا يعني يصبو بشدة إلى الجماع والميل إلى النساء، يبقى يجوز له أيضا أن يمتنع عن زواج الإماء. ليه؟ لنهاية الآية: ذلك لمن خشي العنة منكم. اللي خايف على نفسه يقع في العنة وفي الزنا والعياذ بالله، يبقى ومش قادر يتزوج من الحرائر، يبقى يجوز له أنه يتزوج من من الإماء. يصبر أفضل، وأن تصبروا خير لكم. يبقى الأمى على الحر القادر على نكاح الحر، يبقى فيه طارئ حرم هذه الأمى على هذا الرجل الحر، وهو أنها أمة وأنه قادر على أن ينكح امرأة حرة، فلا يجوز له أن يتزوج بأمة. قال ابن قدامة رحمه الله: والكلام في هذه المسألة في شيئين، أحدهما أنه يحل له نكاح الأمة المسلمة إذا وجد فيه الشرطان: عدم الطول وخوف العنت، وهذا قول عامة العلماء لا نعلم بينهم اختلافا فيه. قال شيخنا حفظه الله: لا يجوز للحر أن يتزوج الأمة إلا إذا توفرت شروط أربعة. يبقى لا يجوز للحر أن يتزوج امرأة أمة إلا بعد توفر أربع شروط. الشرط الأول: لم يجد ما يتزوج به الحر، فقير ولم يستطع منكم طولا. الشرط الثاني: يخشى على نفسه الفتنة أو الوقوع في الزنا. الشرط الثالث: أن تكون مسلمة، أن تكون مسلمة. الشرط الرابع: ألا يجد ما يشتري به أمة يتسرى بها. هو في عنده حل برضو تاني، أنه يشتري امرأة أمة يتسرى بها، عن يجامعها. يبقى ما فيش معاه يشتري أمة، يبقى يتزوج، ينكح امرأة أمة غير حرة في حالة عجزه عن أن يشتري أمة يتسرى بها. يعني طبعا الأمة مثلا هتلاقيها ب5000 دينار او ب10000 دينار وهو ممكن يتزوج امرأة فقط يدفع لها ايه؟ اما يدفع لها مثلا 5 دراهم 10 دراهم مهر وايه ويتزوجها وخلاص ويلم الدور. انما هيجي يشتري واحدة اما يتسرى بها تبقى العملية ايه كبيرة عليه شوية. يمشي نفسه خلاص. قال واما المنع من ذلك خشية ان يكون ابناؤه عبيدا، لان طبعا الابناء في العبودية يتبعون ايه امهم في العبودية أو في الحرية يتبعون إيه؟ أمهم. قال وأما المنع من ذلك خشية أن يكون أبناؤه عبيدا عند سيد الأمة، أنه ممكن واحد يتزوج أمة فلان، واحد عنده أمة وإنسان حب يتزوجها بيطلبها من مين؟ من سيدها ويدفع لها مهرها ويتزوجها بإذن سيدها، فانكحوهن بإذن إيه؟ أهلهن، يعني بإذن سيد هذه الأمة. طيب لو أنجبت أولاد، لو أنجبت هذه الأمة من هذا الحر أبناء ينسبون إلى الإيه؟ إلى العبودية والرق، لأنهم في الرق في الحرية والعبودية يأخذون حكم إيه؟ يأخذون حكم أمهم. يبقى عبد، يعني ابنه هيبقى إيه؟ عبد. عشان كده الله عز وجل بيحسك على إن الإنسان لا يتزوج الإيه؟ الأمة، عشان ابنه ما يبقاش عبد. ليه؟ نعم. لا بيكون عبد، بيكون عبد، يكون عبدا في الحرية والعبودية يتبع الولد أمه. ينسب إلى أبيه ولكن عبد، يكون عبد، يكون عبد. يحرم بيعها على سيدها، لأنها تصبح أم ولد الآن. يعني أنت عندك أمة وأنجبت لك ولدا، يبقى يحرم عليك بيعها. ليه؟ لأن أم ولدك، أم إيه؟ أم ولدك أنت، لأن هي أمتك أنت. إنما أنت لو تزوجت أمة رجل آخر وأنجبت ولدا، أصبح هذا الولد تابع لأمه وهو عبد لهذا الإيه؟ لهذا الرجل. وصلت لك؟ قال وأما المنع من ذلك خشية أن يكون أبناؤه عبيدا عند سيد الأمة، عند سيد الإيه؟ الأمة. لذا قالوا يجوز له أن يعزل عنها. وقال بعضهم الأولى ترك النكاح والصبر أولى منه، وذلك لأن القاعدة في تبعية الأبناء أنهم يتبعون الأمة في الحرية، يتبعون الأمة فين؟ في الحرية. قال شيخنا حفظه الله إن الأبناء في الدين يتبعون خير الأبوين. يبقى احفظ القواعد اللي جاية دي، الأبناء في الدين يتبعون خير الأبوين. يعني 2 نصارى أمهم أسلمت، يعني واحد وواحدة متجوزين نصارى، فالمرأة أسلمت، الأبناء يتبعون خير الأبوين. خير الأبوين من الوقت المرأة يبقى إيه؟ يبقى يكونوا مسلمين زي أمه. ده بالأب أسلم والمرأة كافرة أو نصرانية، يبقى إيه؟ يكون الأبناء لأبيهم في الدين. خلاص، يبقى عندنا قاعدة أن الأبناء في الدين يتبعون خير الأبوين، وفي النجاسة يتبعون أخبث الأبوين. يعني إيه القاعدة دي؟ احفظها برضه. وفي النجاسة يتبعون أخبث الأبوين. يعني مثلا لو نزى حصان على أتان، يعني حصان نزى، يعني جامع أتان، يعني إيه؟ أنثى الحمار، فأنجبت بغلا، أنجبت إيه؟ بغلا. يبقى الآن إحنا عندنا لحم الحصان حلال ولا حرام؟ حلال. لحم الحمار حرام، لا يجوز أكله. طب الآن إحنا عندنا خليط بين الحلال والحرام، يبقى هنا إيه؟ في النجاسة، يبقى فيه لحم نجس ولحم طيب يجوز أكله. في النجاسة يتبعون أخبث الأبوين، يبقى هنا نحرم أكل البغل، لأن فيه إيه؟ نغلب جانب النجاسة على جانب الإيه؟ الطهارة. وضحت؟ يبقى إن الأبناء في الدين يتبعون خير الأبوين، وفي النجاسة يتبعون أخبث الأبوين، وفي النسب يتبعون الأب. في النسب يتبعون الإيه؟ الأب. يعني أي زواج فيه شبهة، واحد تزوج امرأة زواج فيه شبهة، تزوج أخته من الرضاع وأنجب منها، وبعد 2-3 سنين اكتشف إن أخته يعني فرق بينهما، يبقى الأبناء اللي بينهم دول ينسبون لمين؟ ينسبون الأب. يبقى وفي النسب يتبعون الأب، وفي الحرية يتبعون الإيه؟ الأم. الأم أمة يبقوا إيه؟ إماء. لو الأم حرة يبقى إيه؟ يبقى أحرار. طيب النوع العاشر والأخير من المحرمات تحريما طارئا، الخنثى حتى يتبين أمره. الخنثى ده اللي هو عنده ذكر وعنده إيه؟ فرج. عنده ذكر رجل وفرج امرأة، ولسه أمره مختلط، مش عارفين هو راجل ولا واحدة ست. أيوة، ما ده اسم الخنثى. قال: سبق تعريف الخنثى في كتاب الفرائض. والمقصود هنا كما سبق الخنثى المشكل الذي له ذكر رجل وفرج امرأة. ما هو فيه خنثى تبين أمره، يعني إيه؟ هو خنثى عنده فرج وعنده ذكر، ولكن يعني خرج له ثديين وملوش لحية، ويعني علامات الأنوثة ظهرت عليه وينزل عليه الحيض. يبقى كده نقول إيه؟ دي تبين أمرها، بقت إيه؟ امرأة تعامل وتأخذ أحكام المرء. طب خنثى ولكن يعني ظهر له شارب ولحية ولم يظهر له ثدي وظهرت عليه علامات الرجولة، نقول هو ده خنثى بس يأخذ أحكام الإيه؟ ومفيش دم حيض ولا كلام من ده، بيأخذ أحكام الإيه؟ الرجل. ها؟ لا، هذا خلق الله، ماذا يعني؟ ليس له في نفسه شيء، خلقه الله عز وجل هكذا. قال: الخنثى المشكل الذي له ذكر رجل وفرج امرأة، فإذا ظهرت عليه علامات الرجولة كاللحية والشارب فهو رجل، وإن ظهرت عليه علامات النساء فهو امرأة، كنزول دم الحيض أو تفلت الثدي. وفي هذه الحالة إذا ظهر أنه رجل جاز أن ينكح النساء، وإذا ظهر أنه امرأة جاز أن ينكح الرجال إذا وجد له ميل إلى ذلك. أما الخنثى المشكل فإنه ممنوع من الزواج حتى يتبين أمره. يبقى النوع العاشر الخنثى الإيه؟ المشكل. خنثى المشكل اللي احنا مش عارفين هو ذكر ولا إيه؟ ولا أنثى. يبقى ده في طارئ طرأ عليه يحرم زواجه على إيه؟ على كل الناس. قال ابن قدامة رحمه الله، يعني ليس فيها فائدة هذه. قال: فائدة: قد يقول قائل، طبعا احنا الآن تكلمنا عن التحريم الطارئ والتحريم المؤقت، فقد يقول قائل: لا فرق بين التحريم الطارئ والتحريم المؤقت، والصحيح أنهما نوعان مختلفان تماما، ثم فرق دقيق بين هذين النوعين. يعني التحريم الطارئ إن الإنسان لا يتزوج أخت زوجته، محرمة عليه، تحريم إيه؟ مؤقت. وخالة زوجته محرمة عليه، وعمة زوجته محرمة عليه، تحريم إيه؟ مؤقت. طب إيه الفرق بين التحريم المؤقت والتحريم الدائم؟ في ناس تقول لك هما أصلا يعني واحد، يعني واحد. لا، والصحيح إن إيه؟ في فرق بين التحريم المؤقت والتحريم الدائم. ليه؟ لا، ما احنا قلنا بقى التحريم المؤقت ده ان هو يجمع من الواحدة اختها، لو ماتت يبقى كده ايه؟ خلاص، لو ماتت يتزوج اختها على طول ثاني يوم. اما لو طلق اختها لازم ينتظر العدة ما تخلص وبعدين يتزوج بايه؟ باختها، حتى ولو كانت زوجة واحدة، حتى ولو كانت ايه؟ دب. ليه؟ ليه يا شيخ رضا؟ ليه لازم ينتظر حتى تنتهي عدة الأخت؟ لا، ما انت لما جاوبتش هتروح تملي ازاي الكوبايه دي؟ بسم الله، لما جاوبتش هتملي كوبايه الميه. بسم الله. لا، لان المراه، لا يا اخي، لان المراه وهي في العده، في جزاك الله خير يا ابو علي، الان انت متزوج بامراه وهي زوجه واحد او ثانيه، ثم طلقتها وتريد أن تتزوج بأختها، هل لماذا لا تتزوجها ولا يحل لك أن تتزوج أختها إلا بعد انتهاء العدة؟ لأن أصلاً لا يفرج يا شيخ في حالة أثناء الحاجة يكون مزاج المرأة. لا يا شيخ، لا، إحنا قلنا الكلام ده الدرس اللي فات بس أنت كنت نايم. لا، أن قلنا أن المرأة المطلقة طلاقاً بائناً بينونة صغرى هي في حكم الزوجة، في حكم الايه؟ طالما هي في العدة، طالما هي في العدة يبقى ايه؟ يبقى لها حكم الزوجة. يبقى اذا تزوجت باختها وهي لا زالت في عدتها كانك جمعت بين الايه؟ بين الاختين. وضحت فوق كده يا شيخ رضا؟ صح صح كده. قال: حيث ان التحريم المؤقت يملك الرجل إنهاءه في أي وقت، كأن يريد أن يتزوج أخت زوجته فيطلق زوجته فتحل له أختها وعمتها وخالتها كذلك بعد انتهاء عدتها. يعني بقول لك التحريم المؤقت ممكن الواحد ينهي في أي لحظة، لكن أنت ممكن تطلق زوجتك علشان تنتهي العدة تتجوز خالتها. إنما المرأة المعتدة اللي هي محرم عليك تحريما طارئا، أنت هتقدر تتدخل في الموضوع؟ ما تقدرش تتدخل لما العدة إيه تنتهي. يبقى دي شيء أول فرق، إنك أنت تقدر تتحكم في مسألة التحريم المؤقت، أما التحريم الطارئ فلا تستطيع أن تتحكم في هذا الأمر. قال: وكذا لو كان متزوجا أربعا وأراد الزواج بخامسة، ففي هذه الحالة يطلق واحدة منهن، فإذا انتهت العدة تزوج. أما التحريم الطارئ فليس بيده حله أو إنهاؤه، لأنه لا يملكه، كالمعتد من غيره لا يملك إنهاء العدة، وكذلك المحرمة أو المستبرأة أو الزانية، كل هؤلاء لا يملك الرجل إحلاله، لأنه رغما عنه مش بمزاجه. طيب، ننتقل إلى الباب الذي بعد ذلك، وهو باب الشروط في النكاح. يعني إيه؟ يعني الشيخ رضا راح يتزوج بامرأة، قعدت تقول له إيه، أنا عايز أوافق عليك بشروط. ليه شروط؟ مسألة الشروط في الزواج دي في منها ما هو يعني جائز ويعمل به، ومنها ما إيه ما هو باطل لا يعمل به. قال: باب الشروط في النكاح، أي الشروط التي تشترطها الزوجة أو الزوج على الآخر لمصلحة أو لما فيه غرض صحيح ولا ينافي صحة النكاح. قال: وفيه ثلاثة ضوابط. الضابط الأول: الشروط في النكاح قسمان، صحيح لازم وفاسد. يبقى فيه لما تروح، اسمح لك إيه محمود، يبقى أنت يا شيخ محمود لما تروح تتزوج بامرأة وتشترط عليك شروط، فيه من الشروط دي ما هو صحيح لازم، يبقى يجب عليك أن أنت طالما قبلت تلتزم به، وفي إيه فاسد لا يلزمك قبول هذه الشروط الفاسدة. قال: وجملة ذلك أن الشروط في النكاح إما أن تكون صحيحة لازمة، كأن تشترط عليه ألا يتزوج عليها أو ألا يخرجها من بلدها، فيجب الوفاء به إذا كان لا يصادم نصا في قرآن أو سنة، فلا يحرم حلالا أو يحل حراما، أو يكون الشرط فاسدا ليس في كتاب أو سنة، كأن تشترط عليه أن يطلق ضرتها أو لا يجامعها، أو يشترط عليها ألا ينفق عليها، فهذه شروط فاسدة لا يجب الوفاء بها، وسوف تأتي تفصيل. يبقى واحدة تشترط على واحد تقول له مثلا: هو ليس واجبا عليك أن تتزوج مثنى وثلاث ورباع، وبناء عليه فإني لا أحرم حلالا ولا أحل حراما، أشترط عليك أن ألا تتزوج علي، يبقى هتتجوزني ما تتجوزش علي، يبقى اشترط عليك شرطه ما بيحللش حرام ولا بيحرم إيه حلال، يبقى يجب عليك أن تلتزم بهذا الشرط، فإن خالفت هذا الشرط يقع الإيه فسخ العقد بينك وبينها. لا طبعا، حتى لو ماتت إزاي بقى؟ ده الكلام ده عند طالما هي موجودة ما تتزوجش عليها. ده الكلام ده عند النصارى بوقت، الكلام ده عند النصارى، لا احنا مسلمين تتجوز عليها اثنين وثلاثة و... نعم. يجوز الشرط ده ولا يفسخ العقد ولا لا؟ يجوز لها ان تتطلق، ان تطلق منك بحكم القاضي اذا خالفت هذا الشرط. اذا خالفت هذا الشرط يبقى يجب عليك ان تلتزم بهذا الشرط. طب خالفت الشرط يبقى لها ان تفسخ العقد بينك وبينها، القاضي يطلقها منك. الضابط الثاني: الصحيح يجب الوفاء به، فان لم يفي فلها الخيار. يعني ايه؟ اشترطت عليك ما تتجوزش عليه، اشترطت عليك ما تطلعهاش من البلد اللي هي ايه، تقول لك انا عايز اقعد في بلدنا جنب ابويا وامي، ما تبعدنيش عنه، بعدين صاحبنا واخدها وخلع على الصعيد، يبقى كده ايه الشيخ ده خالف الشرط ولا ما خالفش الشرط؟ خالف الشرط. طيب هنا هي بالخيار، المرأة بالايه بالخيار، لها ان تكمل معه وان تستمر على زواجها، ولها ان ترفع شأنها للقاضي فيفسخ الايه العقد، عقد الزواج بينه وبينها. قال: فيجب الوفاء بالشرط الصحيح، أي شرط صحيح يجب على الزوج أن يفي بهذا الشرط. كأن تشترط عليه ألا ينقلها من بلدها أو ألا يتزوج عليها أو يعطيها مهرا أزيد أو غير ذلك. تشترط على مثلا عايزة مهر 20,000 50,000 100,000 وأمور يعني ما فيش فيها مخالفة لشرع الله عز وجل، يبقى يجب عليه أن يوفي بذلك أو يرفض من الأول، يرفض يقول إيه أنا لا أستطيع هذا الأمر. فيجب على الرجل الوفاء به. عن عقبة بن عامر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج. يبقى أحق الشروط اللي ينبغي من الإنسان يوفي بها اللي إيه؟ ما استحللتم به الفروج. عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلمون على شروطهم. المسلمين على إيه؟ شروطهم. يبقى العقد من الحديث ده خدوا القاعدة الفقهية اللي بتقول إيه؟ العقد شريطة المتعاقدين. يبقى أي اتفاق طالما ما بيخالفش كتاب ولا سنة خلاص، يبقى ده إيه؟ يبقى ده يعني كأنه في الكتاب والسنة. العقد شريعة المتعاقدين أو شريطة المتعاقدين، الاثنين صح. لا في عند شروطين، في لفظ آخر عند شروطين في المؤمنون. نعم بسم الله. فيها شيخ رضا يعني الحديث بكذا لفظ. جزاك الله خير. لا لسه شوية، بس أنا مسألك سؤال تغلط في الأول وبعدين تروح تجيب، ولا أنت عايز تاخد الأجر خالص؟ روى الأثرم أن رجلا تزوج امرأة وشرط لها دارها ثم أراد نقلها فخاصموه إلى عمر فقال لها شرطها. واحد إيه اشترط لها دار وقال لها، قالت له خلاص أنت الدار دي بتاعتي ونقعد فيها، فلما أراد نقلها راحت شكاته لسيدنا عمر فقال لها شرطها. سيدنا عمر قال إيه؟ لها شرطها. فقال الرجل: إذن يطلقننا. فقال عمر: مقاطع الحقوق عند الشروط. قال له أمير المؤمنين ده كده إيه؟ النسوان ده هتطلقنا، ما ينفعش كده يعني زي ما احنا بنسميها في عصرنا كده هيركبونا ويدلدلوا رجليهم. فسيدنا عمر قال له إيه؟ قال له: مقاطع الحقوق عند الشروط. احنا لازم نلتزم بالإيه؟ بالشروط، يعني الشروط هي التي تقطع وتفصل الحقوق والحدود بين المتخاصمين. قال ابن قدامة رحمه الله: وجملة ذلك أن الشروط في النكاح تنقسم أقساما ثلاثة، أحدها ما يلزم الوفاء به، وهو ما يعود إليها نفعه وفائدته، مثل أن يشترط لها ألا يخرجها من دارها أو بلدها، ولا يسافر بها، أو لا يتزوج عليها ولا يتسرى عليها، فهذا يلزمه الوفاء لها به، فإن لم يفعل فلها فسخ النكاح. يروى هذا عن عمر بن الخطاب وسعد بن أبي وقاص ومعاوية وعمر بن العاص رضي الله عنهم، وبه قال شريح وعمر بن عبد العزيز وجابر بن زيد وطاووس والأوزاعي وإسحاق. طيب معاوية بن أبي سفيان صحابي صح؟ هو خال المؤمنين رضي الله عنه وأرضاه. طيب عمر بن عبد العزيز صحابي تابع. طيب هل عمر أفضل ولا معاوية؟ معاوية أفضل من عمر. نعم. وكذلك قال عبد الله بن المبارك لما سئل هل عمر بن عبد العزيز أفضل من معاوية، قال: لغبار في أنف معاوية وهو مع رسول الله في سبيل الله عز وجل خير من مين؟ من عمر بن عبد العزيز، مع الاعتراف بفضل عمر بن عبد العزيز. نعم. من ملء الأرض من عمر بن عبد العزيز. نعم. قال شيخ الإسلام رحمه الله: إذا شرط الزوج للزوجة في العقد أو اتفق، يعني احنا عايزين نتعلم من الجملة اللي فاتت دي إيه؟ إن الصحابة على الإطلاق أفضل من الإيه؟ من غيرهم، أفضل من غيرهم على الإطلاق، وإن كان عمر يعني نسب إليه العدل ويعني الورع والخوف من الله عز وجل، ويعني بلغ صيته في الآفاق في هذا الإيه؟ في هذه الجوانب، في العدل وفي الخوف من الله عز وجل وفي الزهد في الدنيا رضي الله عنه وارضاه. قال شيخ الإسلام رحمه الله: إذا شرط الزوج للزوجة في العقد أو اتفق قبله ألا يخرجها من دارها أو بلدها، أو لا يتزوج ولا يتسرى عليها، أو إن تزوج عليها فلها تطليقها، صح الشرط، وهو مذهب الإمام أحمد وهو مذهب الإمام أحمد. فإذا أخل بالشرط ولم يفي به فلها الخيار في البقاء أو الفسخ كالبيع، كالبيع تماما بتمام. قال ابن قدامة رحمه الله: إذا ثبت أنه شرط لازم فلم يفي لها به فلها الفسخ ولها أن تتم، يبقى لها أنها تفسخ ولها أنها تستمر. ولهذا قال: الذي قضى عليه عمر بلزوم الشرط إذن تطلقننا، فلم يلتفت عمر إلى ذلك وقال: مقاطع الحقوق عند الشروط، ولأنه شرط لازم في عقد فيثبت حق الفسخ بترك الوفاء به كالرهن والضمين في البيع. قال ابن القيم رحمه الله: فتضمن هذا الحكم وجوب الوفاء بالشروط التي شرطت في العقد إذا لم تتضمن تغييرا لحكم الله ورسوله. وقد اتفق على وجوب الوفاء بتعجيل المهر أو تأجيله والتضمين والرهن به ونحو ذلك، وعلى عدم الوفاء باشتراط ترك الوطء والاتفاق والجلو عن المهر ونحو ذلك. يبقى نستفيد من الضبط اللي فات ده إن العقد الصحيح الذي لا يخالف نصا في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لازم، لازم على الزوج أو على الزوجة، على الزوج أو على الزوج، يلزمه أن يفي بهذا الشرط. فإن أخل بهذا الشرط وهذا الاتفاق فالمرأة على الخيار، على الإيه؟ على الخيار، إما أن تفسخ وتطلق نفسها، وإما أن إيه؟ أن تستمر في الزواج مع هذا الرجل. ثم الضابط الثالث هو الشرط الفاسد نوعان. إحنا عرفنا الشرط الصحيح، ننتقل إلى الشرط الفاسد. قال: نوع يبطل العقد، نوع يبطل الإيه؟ العقد، أي إذا وقع هذا الشرط وقع عقد النكاح باطلا ولا يترتب عليه آثاره لبطلان النكاح والورود النص ببطلانه. يبقى إذا يعني في نوع من أنواع العقد الفاسد إذا وجد لم يقع العقد أصلا صحيحا، يبقى العقد من الأول فاسد وبناء عليه كل ما يترتب عليه غير إيه؟ غير صحيح وغير معترف به. أول شيء من هو ثلاث أنواع العقد الفاسد الذي يبطل العقد، ثلاث أنواع. أول نوع الشغار، هو أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته ولا صداقة بينهما، فجعل الصداقة هو فرج المرأة يتمتع به وهو حق للمرأة فلا يجوز، وقد يؤدي هذا الزواج مع حدوث النزاع إلى قطيعة الرحم. طبعا فيه يعني فهم خاطئ في المجتمع بسبب المسألة ده، بيقول لك إيه؟ حرام جواز البدل، جواز البدل إيه؟ حرام، زواج البدل حرام. يعني إيه؟ يعني مثلا الرجل أراد أن يتزوج ابنة رجل، وهذا الرجل أيضا يريد أن يتزوج ابنة هذا الرجل. إحنا عندنا في المجتمع بنقول حرام على وجه الإطلاق، لا، الحرمة مقيدة بقيود، الحرمة مقيدة بإيه؟ بإن يكون شرط إن أنا أقبل أتجوز بنتك إن أنت تجوزني إيه؟ بنتك. الأمر الثاني إن ما يكونش فيه صداق ولا مهر للمرأة، يبقى صداق هذه المرأة بضع الأخرى وصداق هذه المرأة بضع إيه؟ الأخرى. يعني إيه اللي استفادته المرأة؟ أبوها هو اللي خد المهر، استفاد بإيه؟ بفرج هذه المرأة الأخرى. وكذلك الرجل الآخر هو الذي أخذ مهر إيه؟ ابنته وهو فرج هذه المرأة. يبقى النكاح قام على صداق وهو إيه؟ وهو بضع المرأة، يبقى حصل بدل مهر بنتي انك انت تزوجني ايه بنتك، وده يقول له مهر بنتي ان انت تزوجني بنتك، وكذلك الاخت وكذلك الخاله وكذلك العمه، ما يشترطش ان ايه البنت بس. طيب اي زواج بدل فيه اشتراط عدم دفع المهر والزام الا يتزوج هذا باخت هذا الا اذا زوجها اخته، دي اللي ايه؟ دي اللي حرام، اللي ممنوع، اللي النبي نهى عنه، اللي سميها زواج الايه؟ الشغار، اللي سميها ايه؟ الشغار. طيب اتنين من عيلتين، واحد اتجوز البنت دي من العيله دي واخوها اتجوز البنت دي من العيله دي، ده اسمه بدل؟ لا، طالما ده راح دخل البيت ودفع المهر واتفق مع الناس ملوش علاقه بالزواجه الثانيه، والتاني صاحبنا جه تزوج هذه المراه ودفع لها المهر واتفق مع ابوها، ما نقولش هنا ايه؟ ما نقولش زواج بدل وحرام، لان في ناس فاهمه ان زواج البدل ده يعني على وجه الاطلاق لا يجوز. لا، لابد أن يقيد بإيه؟ بقيود. عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار، والشغار أن يتزوج الرجل ابنته، أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته ليس بينهما صداق. ليس بينهما إيه؟ صداق، ما فيش مهر، إنما المهر إيه؟ إن أنت تجوزني بنتك، ومهر بنت إيه؟ إن أنا جوزك بنتي، ما ينفعش. يبقى الكلام ده إيه؟ لا يجوز. قال النووي رحمه الله: وأجمع العلماء على أنه منهي عنه، وأجمعوا على أن غير البنات من الأخوات وبنات الأخ والعمات وبنات الأعمام والإماء كالبنات في هذا. كذلك الأمة برضه نفس الحكم. يعني أنت عندك أمة وأنا عندي أمة، أقول لك زوجني أمتك وأنت تقول لي لازم تزوجني إيه؟ أمتك الأول. يبقى الشغار يشمل جميع أنواع الإيه؟ النساء. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار، قال: والشغار أن يقول الرجل للرجل زوجني ابنتك وأزوجك ابنتي، أو زوجني أختك وأزوجك أختي. هو ده إيه؟ الشغار. اتفضل. قال الترمذي رحمه الله: والعمل على هذا عند عامة أهل العلم لا يرون نكاح الشغار. يبقى العقد أو الشرط الفاسد نوعان: نوع يبطل العقد، نوع يبطل الايه؟ العقد. يعني اذا وقع هذا النوع العقد اصلا يفسد، باطل، ما ينفعش من الاول خالص، بايظ خلاص. وهو ثلاثه انواع. اول نوع اللي هو ايه؟ الشغار. النوع الثاني المحلل. النوع الثاني اللي هو ايه؟ المحلل. هو ان يتزوج المطلقه ثلاثا بعد انقضاء عدتها، ثم يطلقها لاجل ان تحل لزوجها الاول. يبقى واحد يتزوج امرأة اللي احنا بنسميه ايه؟ زواج المحلل. زواج المحلل ان الانسان يحلل امرأة ايه؟ لزوجها. طبعا اصلا العقد ايه؟ باطل. على يعني هذا هو رأي جمهور اهل العلم. يعني هناك يعني قول لأبي حنيفة رحمه الله تعالى ان العقد صحيح، وكذلك قول مرجوح للامام الشافعي رحمه الله تعالى ان العقد صحيح، ولكن باختلاف النية، ولكن باختلاف النية. أما جمهور أهل العلم على فساد هذا العقد من بدايته، ولا يترتب عليه إيه؟ ولا يترتب عليه حكم. نعم، لا، هو لا يسمى زواج أساسا، لأن هو أصلا الغالب إن هو ما بيدخلش بها. الغالب إن هو ما بيدخلش بها، ده كله كلام على الإيه؟ على الورق. قال: هو أن يتزوج المطلقة ثلاثا بعد انقضاء عدتها، ثم يطلقها لأجل أن تحل لزوجها الأول. قال شيخنا حفظه الله: ونكاح المحلل له ثلاث صور. الأولى أن يتزوج المرأة بشرط، إذا أحلها طلقها. الثانية أن ينويه بقلبه ولا يكتبه ولا ينطق به. الثالثة أن يتفق عليه قبل العقد، وهو باطل ومحرم في قول عامة أهل العلم. عامة أهل العلم يعني جمهور أهل العلم إيه؟ أن هذا الزواج باطل، أو هذا العقد باطل ومحرم. وعن ابن مسعود قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له. وعن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله المحلل والمحلل له. وعن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بالتيس المستعار؟ قالوا: بلى رسول الله. قال: هو المحلل، لعن الله المحلل والمحلل له. يبقى التيس المستعار زي البهيمة أعزكم الله، لما الفلاحين يستعروها كده عشان تعشر البهيم اللي عندهم، هو برضو إيه؟ هكذا شبهه النبي صلى الله عليه وسلم بالتيس الإيه؟ بالتيس المستعار. قال أبو عيسى الترمذي رحمه الله: والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، منهم عمر بن الخطاب وابنه وعثمان بن عفان، وروي عن علي وابن عباس رضي الله عنهم جميعا، وهو قول الفقهاء من التابعين. وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي: وقلنا سواء تلفظ به أو نواه بقلبه فإنه يحرم كذلك. عن نافع قال: جاء رجل إلى ابن عمر فسأله عن رجل طلق امرأته ثلاثا فتزوجها أخ له من غير مؤامرة منه ليحلها لأخيه، هل تحل للأول؟ قال: لا، إلا نكاح رغبة، كنا نعد هذا سفاحا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن قدامة رحمه الله وجملته أن نكاح المحلل حرام باطل في قول عامة أهل العلم منهم الحسن والنخعي وقتادة ومالك والليث والثوري وابن المبارك والشافعي، وسواء قال زوجتكها إلى أن تطأها أو شرط أنه إذا أحلها فلا نكاح بينهما، أو أنه إذا أحلها للأول طلقها. طب أحيانا بيقوم صاحبنا بيمكر كده وأم كاتب يقول لك الست دي حلوة أما إيه أما أضحك عليهم، يقوم كاتب عليها عقد صحيح واخد بالك بإجاب وقبول وشهدي عدل، هو في نيته ان هو مش هيحللها ولا حاجه، في نيته ان هو مش ايه مش هيحللها. طيب وتزوجها بوليها والشهود والزواج تمام، وبعدين دخل بها وانجب منها ابناء وخلاص وهي رضت به ونسيت صاحبنا الايه الاولاني. طبعا ايضا جمهور اهل العلم يقولون ان هذا العقد ايضا فاسد، ان العقد ايه فاسد، وفي هذه الحالة يجب أن يفرق بينهما وأن ينسب أيضا الأبناء لإيه؟ للأبي، ثم بعد ذلك إن أراد أن يتزوجها بعقد جديد ومهر إيه؟ ومهر جديد بنية صحيحة سليمة. أهم حاجة النية، عشان النية نعم بالضبط كده لأجل النية. أما إذا انعقدت النية من البداية أن هو تحليل وعلى الورق يبقى هذا اصلا عقد ايه باطل، لا يحل حراما ولا يحلل ايه لا يحل حراما ولا يحلل حراما، لا يحل حراما ولا يحرم حلالا، ما ما ما, ما يأثرش باي شيء. طيب الثالث المتعه، يبقى احنا عندنا العقود الفاسده التي لا تنعقد اساسا. عندنا اول شيء ايه اول شيء تكلمنا عن اللي هو الشغار، نعم. النوع الثاني المحلل، النوع الثالث ايه المتعة، زواج المتعة اللي هو عند الايه عند الشيعة، ويسمى زواج المؤقت، وهو ان يتزوج الرجل المرأة الى مدة محدودة وله صور منها. خد بالك من وقت العشاء انت منتبه. طيب الاولى ان يتزوجها الى مدة محدودة كيوم او شهر او سنة او غير ذلك. الثانية ان يشترط طلاقها في العقد. الثالثة أن ينوي ذلك بقلبه وفيه خلاف. الرابعة أن يتزوج الغريب بنية طلاقها إذا خرج أو رجع. فكل هذه الصور محرمة بالنص، بس فيه بعضها أشد تحريم من بعض. يعني مثلا واحد جيب غريب من بلد وفي نيته أنه يتزوج وما يجي يمشي يطلقها، دي أخف شوية من اللي يجيب واحدة ويقول لها إيه أنا هتزوجك شهر بمهر 200 جنيه وبعد كده طلقك بعد شهر، يبقى ده زواج ايه متعة، العقد اصلا فاسد لا ينعقد خلاص. قال عن صبرة الجهني قال امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمتعة عام الفتح حين دخلنا مكة ثم لم نخرج حتى نهانا عنها، واحنا لسه فين في مكة، نهانا عنها صلى الله عليه وسلم. قال ابن قدامة رحمه الله وهذا قول عامة الصحابة والفقهاء، وممن روي عنه تحريمها عمر وعلي وابن عمر وابن مسعود وابن الزبير. قال ابن عبد البر وعلى تحريم المتعة مالك وأهل المدينة وأبو حنيفة في أهل الكوفة والأوزاعي في أهل الشام والليث في أهل مصر والشافعي وسائر أصحاب الآثار. طيب يبقى النوع الأول من العقد الفاسد اللي هو إيه يبطل العقد، يبطل الإيه العقد. طيب النوع الثاني قصدي من الشروط الفاسدة ما يبطل الإيه العقد اللي هو الشغار والمحلل وإيه والمتعة. طيب في نوع تاني عندنا من الشروط الفاسدة ولكنها لا تبطل العقد، شروط فاسدة ولكنها لإيه لا تبطل العقد. قال كأن يشترط ألا ينفق عليها أو أن يقسم لها أقل من ضرتها فيصح العقد ويبطل الشر. يعني يقول لإيه أنا هتجوزك بس مش هصرف عليك، أنا هتجوزك بس هاجيلك أربع ليالي ولضرتك ايه ليلة واحدة. اذن المؤذن الاطول الناس اعناقا يوم القيامة. الله أكبر. سيب الخارج مفتوح، سيب مفتوح. قلنا بارك الله فيكم أن الشروط الفاسدة تنقسم إلى نوعين. قسم يفسد العقد أو يبطل العقد ابتداء، وقلنا يعني كالشغار، كزواج الشغار، وكالمحلل، وإيه ثالث؟ وزواج المتعة. ده من الأول العقد فاسد. القسم الثاني من الشروط الفاسدة أنها لا تبطل العقد. هي فاسدة ولكنها لا تبطل الإيه؟ لا تبطل عقد النكاح أو عقد الزواج. قال: وجملة ذلك أن يشترط الزوج لنفسه شروطا كما ذكر شيخنا حفظه الله، كأن يشترط ألا ينفق عليها أو يقسم لها أقل من ضرتها، ففي هذه الحالة يصح العقد ويبطل الشرط. وكذا إذا اشترطت هي عليه ألا يجامعها فيصح العقد ويبطل الشرط. يبقى في أشياء بديهية في الزواج، كأن الإنسان يعدل بين النساء، يبات عند دي ليلة وعند دي ليلة، يجامع هذه المرأة ويجامع هذه المرأة، ينفق على هذه المرأة وينفق على هذه المرأة. لو اشترط عليها شرطا هذا الشرط فاسد ولكنه لا يبطل العقد. لو قال لها أنا هقعد عند ضرتك مثلا أو ضرتك هقعد عندها 3 ليالي وعندك انت ليله واحده، يبقى ايه؟ يبقى ده شرط فاسد. لو هي اشترطت عليه الا يجامعها يبقى برضو ده شرط فاسد. يبقى العقد صحيح وهذا الشرط باطل وفاسد لا يعمل به. قال: وقلنا العقد صحيح لانه شرط على امر خارج عن اصل العقد فلا يبطله، ولان هذا الشرط يخالف الكتاب والسنه. عن عائشه قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر: ما بال أقوام يشترطون شروطا ليس في كتاب الله؟ من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فليس له، وإن اشترط 100 شرط. لما بريرة، النبي صلى الله عليه وسلم قال الكلام ده امتى؟ لما عليه الصلاة والسلام امرأة أمه اسمها بريرة علمت عائشة من ورعها ودينها وزهدها، فأرادت أن تعتقها عائشة، فراحت لأهلها قالت لهم أنا هعتق بريرة، فقالوا اشترطوا عليها أن يكون ولاؤها لمين؟ لهم، مع إن لها تعتق من عائشة. طب إحنا عندنا شرط في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الولاء لمن أعتق. طب هي عائشة اللي هتدفع الفلوس وهتعتق بريرة، يبقى إزاي تشترطم أنتم شروطا ليست في كتاب الله وعايزين تشترطوا الولاء لكم؟ فصعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر وقال: ما بال أقوام. ودي من حسن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، إن هو كان ما يحصل مشكلة ما يطلعش بقى على المنبر يقول وعيلة فلان قالت لعيلة فلان ويعمل فتنة في البلد، لا، زي ما بنشوف من كثير من الخطباء هداهم الله. إنما النبي صلى الله عليه وسلم بيعرض بالكلام، قال: ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله؟ في كتاب الله. من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فليس له، يبقى غير صحيح. وإن اشترط 100 شرط، لو قعد كده يكتب كراسة كده مليانة شروط وهي مخالفة للكتاب والسنة تترمى في الزبالة ملاش أي لازمة. طيب، مع الباب الأخير من أبواب كتاب النكاح، وهو باب العيوب في النكاح. باب العيوب في النكاح، يعني لو أنت رحت تدبست في جوازة كده حق بركة وظهر لك عيب، تبقى تشوف بقى ممكن ترجع الجوازة دي أو تمشيها حسب ما هنشوف الوقت. قال: أي الأمور التي تفوت على أحد الزوجين مقصود النكاح كالمتعة والإنجاب والخدمة وغير ذلك. قال ابن قدامة رحمه الله: إن خيار الفسخ يثبت لكل واحد من الزوجين لعيب يجده في صاحبه في الجملة. روي ذلك عن عمر بن الخطاب وابنه وابن عباس، وبه قال جابر بن زيد والشافعي وإسحاق. قال: وفيه ضابط واحد. الباب ده فيه ضابط واحد بس. قال: العيوب المثبتة للخيار في النكاح 3 أقسام. في 3 عيوب، العيوب التي يعني تثبت الخيار في النكاح. الخيار يعني إيه؟ يعني أنت لما تكتشف هذا العيب أنت بالخيار، إما أن تمضي أو تطلق. قال: الأول، عندنا 3 أقسام. الأول ما يختص بالرجال، والثاني ما يختص بالنساء، وفي شيء بيختص بالاثنين مع بعض. يعني ايه العيوب الخاصه بالرجال؟ ان المرأة لما بتكتشف هذا في الرجل يجوز لها ايه؟ يبقى تفسخ العقد على طول، تفسخ العقد بالعيب، زي البيع والشراء بالظبط، تفسخ العقد بالايه؟ بالعيب. كذلك هناك بعض العيوب في النساء، لو وجد الرجل بعد وهو داخل على زوجته بعد ان عقد عليها فوجد فيها هذا العيب من العيوب، يبقى يفسخ الايه؟ الزواج، ويرد هذه المرأة الى اهلها. النوع الثالث ان يكون في عيب يشترك فيه الرجل والايه؟ والمرأة. طيب، الاول ما يختص الرجال وهو شيئان، او ما يختص به الرجال، او ما يختص بالرجال وهو شيئان، اي يكون الخيار في هذه الحالة للمرأة في الفسخ او الامضاء. يبقى ما يكون العيب عند الرجل يبقى الخيار لمين؟ للمرأة، لها ان هي تمضي الزواج ولها ان ايه؟ ان تفسخ الزواج. قال: لان العيب يمنعها من الاستمتاع بالرجل وهو مقصود النكاح. مقصود النكاح ايه؟ ان المرأة تستمتع بزوجها وان تنجب منه ايه؟ ابناء. طب لو مقصود النكاح ذهب غير موجود، يبقى لا قيمة بهذا النكاح ولا بهذا الزواج، يبقى لها ان ايه؟ ان تنهي هذا الزواج. قال: اول شيء من هذه العيوب الجب، الايه؟ الجب، وهو مقطوع الذكر او الخصيتين او اشل الذكر، ففي هذه الحالة يوجب الفسخ لفوات مقاصد الزواج، لأنه يمنع المرأة من الاستمتاع والإنجاب، لكن إن رضيت المرأة بذلك صح الزواج. رجل مجبوب يعني مقطوع الذكر أو مشلول الذكر، لا يوجد عنده أي انتصاب بأي صورة من الصور، ده إيه؟ ده عيب، عيب في الرجل. إذا اكتشفت المرأة هذا العيب في الرجل فلها أن تفسخ الإيه؟ أن تفسخ النكاح وأن ترد النكاح. قال ابن قدامة رحمه الله: وأما الجب فهو أن يكون جميع ذكره مقطوعا أو لم يبق منه إلا ما لا يمكن الجماع به، فإن بقي منه ما يمكن الجماع به ويغيب منه في الفرج قدر الحشفة فلا خيار لها، لأن الوطأ ممكن. طالما جزء من الذكر موجود، أو الذكر يعني صغير الحجم ولكن يستطيع به أن يقوم بالجماع وبما يعني يطفئ به شهوة المرأة، يجوز إيه؟ أن يمضي الزواج، ولا يحق لها أن إيه؟ أن تفسخ عقد الزواج. طيب، العيب الثاني العنة أو العنة. العنة وهو الإنسان العنين، وهو العاجز عن الإيلاج مع سلامة الذكر. إنسان الذكر بتاعه سليم وكل حاجة، ولكن إيه؟ ولكن عنده عنة، يعني ليس عنده انتصاب، ليس عنده إيه؟ انتصاب. قال: فإن ثبتت العنة سواء ثبتت ببينة كأن تكون المرأة ما زالت بكرا بعد الدخول بها، أو إقرار كأن يقر على نفسه بذلك، أو يطلب منه اليمين فينكل. يعني الست تقول ده هو الرجل مالوش في الرجال، الرجل ده مالوش في النساء، فأنا عايز إيه؟ يعني أنا امرأة عفيفة وأريد أن أتزوج رجلا يعفني، فما ينفعش معاي. طب الراجل مثلا عايز بقى محروج ان هو يبقى منظره وحش قدام الناس، ينكر ويقول لا ويقسم، او لا يقسم، يبقى فينا ايه؟ اما ان تأتي هذه المرأة ويذهب بها الى دكتورة يعني امينة تكشف على عذريتها، فان وجدتها لا زالت بكرا فهي ايه؟ فهي صادقة، ويفسخ الطلاق بهذا. او الراجل يعترف على نفسه ويقر، او يعني ايه؟ ينكل، يعني يرجع عن الحلف وعن القسم باليمين، يبقى هو في الحالة دي إيه؟ بيهرب، يبقى الكلام واقع عليه. قال: فإذا رفع أمره إلى القاضي، قال شيخنا حفظه الله: إذا رفع أمره إلى القاضي فإنه يؤجله سنة هلالية. يعني رفع الأمر إلى القاضي يتأجل سنة، ليه؟ لأن إحنا السنة فيها خريف وربيع وصيف وشتاء، أربع إيه؟ فصول. ربما الإنسان ينشط في موسم الصيف أو في موسم الربيع ويكون كسلان فين؟ في الشتاء، فالقاضي بيسيبه الأربع مواسم، فإن اتضح أنه يعني يستطيع الجماع زوجته في موسم دون الآخر، ففي هذه الحالة أيضا إيه؟ لا يفسخ العقد الزواج، ولا يفرق بين هذا الرجل وبين امرأته. قال: إذا رفع أمره إلى القاضي فإنه يؤجله سنة هلالية حتى يمر عليه الحول، فقد ينشط في وقت دون آخر فيمر عليه فصول السنة الأربعة، فقد ينشط في الصيف أو الخريف أو الشتاء أو الربيع، فإن وطئها سقط طلبها وإلا لها الفسخ. قال ابن قدامة رحمه الله: فإذا كان رجل كذلك فهو عيب به ويستحق به فسخ النكاح بعد أن تضرب له مدة يختبر فيها ويعلم حاله بها. يبقى أول شيء الجب، إنسان المقطوع الذكر، أو العنين الذي لا يحدث عنده انتصاب. طيب القسم الثاني من العيوب التي يفسخ بها أو يفرق بها بين الرجل وامرأته الخاص بالإيه؟ بالنساء. يبقى الخاص بالرجال إن الإنسان يكون مقطوع الذكر أو عنين ليس عنده انتصاب. عليكم السلام. القسم الثاني ما يختص بالنساء وهو أربع أشياء، يعني أن العيب يكون في المرأة ويكون الحق للرجل في الفسخ أو الإمضاء، لأن هذا العيب يمنعه من الاستمتاع بالمرأة. واحد تزوج بامرأة وبعدما دخل بها وجد عندها عيبا، يبقى يجوز له أن إيه؟ أن يفسخ هذا الزواج وأن يردها إلى أهلها. إيه هي العيوب دي؟ أول شيء الرتق، قال هو التحام فرج المرأة بحيث لا يستطيع الرجل جماعها فيفوت عليه مقصود النكاح، كما في قوله تعالى عن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما. الرتق يعني إيه؟ السماوات والأرض أصلا كانت طبق واحد كده، ربنا سبحانه وتعالى إيه؟ فتقهم، خلى دي في فوق ودي إيه؟ تحت، خلاص. فالرتق إن المرأة يكون عندها انسداد في فرجها بحيث لا يستطيع الرجل إيه؟ جماعها، ففي هذه الحالة يكون عيبا يرد به النكاح وترد هذه المرأة إلى أهلها. العيب الثاني الفتق أو الفتق، قيل هو انفتاح الفرج على الدبر وقيل هو انفتاح مجرى البول على مجرى المني، يعني أيضا زي ما فيه الرتق اللي هو الانسداد أيضا فيه الإيه؟ انفتاح مجرى البول على على مجرى الإيه؟ البراز عزكم الله. ففي هذا عيب في المرأة يفسخ به النكاح ويرد به النكاح. العيب الثالث القرن، وهو قرن من لحم يكون في فرج المرأة يمنع من المعاشرة، وغالبا القرن ده بيكون عند الإنسان اللي هو بنسميه الإيه؟ المخنس أو الخنثى، تحس إن في فرج مرأة وفيه ذكر وإيه؟ رجل، فيمنع من جماع المرأة، فهذا أيضا عيب. فين؟ عيب في المرأة يرد به النكاح ويفسخ به الزواج. قال هو قرن من لحم يكون في فرج المرأة يمنع من المعاشرة. قال شيخنا حفظه الله وهذه العيوب الثلاثة السابقة يمكن أن تزول بعملية جراحية، فإن زالت وإلا فهي موجبة للفسخ. مثلا لو إنسان ابن حلال وتزوج هذه المرأة وجد فيها عيب من عيوب الثلاثة اللي فاتوا الخاصين بالمرأة ده، وأراد أن يعني يعالجها بأن يقوم بعملية جراحية عند دكتور أو دكتورة والأمر هيعدي وهتتمشى الأمور، يبقى إيه؟ جزاه الله خيرا أن فعل هذا المعروف في هذه المرأة. طب ما فيش، يبقى إيه؟ يرد النكاح ويفسخ هذا النكاح. نيجي بقى للقسم الثالث والأخير، هو إيه؟ العيب في الرجل وفي المرأة. يعني العيوب دي القسم الثالث ده ممكن تلاقي في الرجل وتلاقي فين؟ في المرأة. قال ما يشتركان فيه وهو ثلاثة أشياء، أي أن هذا القسم يشترك فيه النساء والرجال، فإذا وجد بأحدهما جاز للآخر الفسخ. إيه هو دي بقى؟ بسم الله. أول شيء قال الجذام، وهو مرض تتهافت منه الأطراف ويتساقط منه اللحم. ده مرض عافاني الله وإياكم المسلمين، مرض الجذام ده تلاقي الإنسان أطرافه بتتساقط، صوابعه بتقع، ومرض يعني عافاني الله وإياكم المسلمين من هذا المرض، وده مرض معدي. إذا كان في الرجل أو في المرأة واكتشف أحدهما ذلك في الآخر بعد العقد يفسخ الإيه؟ يفسخ هذا العقد. كذلك مرض البرص، وهو مرض يحدث للمريض قشرا أبيض ويسبب له حكة مؤلمة، وهذان المرضان يؤثران على الطرف الآخر حيث أنهما معديان. يبقى هذان المرضان معديان، يبقى إيه؟ يجوز للرجل أن إن وجد ذلك في زوجته أن يفسخ النكاح وأن يرد النكاح، وكذلك المرأة إذا وجدت ذلك في الرجل لها أن ترد الإيه؟ النكاح. النوع الثالث من الأمراض التي يشترك فيها الرجل والمرأة والتي تكون سببا في فسخ أو في يعني السماح للرجل أو للمرأة في فسخ النكاح، الجنون. الجنون وهو زوال العقل بالكلية، فيصبح غير قادر على استدامة الحياة لأنه لا يدري ما يفعل أو ما يقول. واحد يتجوز امرأة وبعد ما اتجوزها لقى مخها ضرب خالص، يعني بتلق بالحلل، بتعمل المشاكل، بتزعق، بتشتم، يعني ما فيش عندها صوامل بتاعتها كلها مفوتة، يعمل ايه؟ يبقى بلاش يرجعها، يبقى فينا جنون. الجنون هذا مرض يرد به النكاح، يرد به النكاح. ولكن طبعا هو الغالب على النساء ان هم خفاف شوية، فواحد ما يجيش بقى ياخد كلام الوقت يقول لك الشيخ معتز يقول لك الواحده المجنونه، لا، ما ممكن واحده بتهزر مع جوزها ولا حاجه خبطته بالحلة ولا مسند ولا بتاعه، يقول لك أنا سامع الشيخ معتز في الجامع بيقول الواحدة اللي بتلق بالحلة دي مجنونة والجواز فاسد، ويجيبها فيها أنا وإيه ويخلع من الولي، ما ينفعش. قال ابن خدامة رحمه الله: وإنما اختص الفسخ بهذه العيوب لأنها تمنع الاستمتاع المقصود بالنكاح، فإن الجزام والبرص يثيران نفرة في النفس تمنع قربانه، ويخشى تعديه إلى النفس والنسل فيمنع الاستمتاع، والجنون يثير نفرة ويخشى ضرره، والجب والرتق يتعذر معه الوطء، والفتق يمنع لذة الوطء، وكذلك العفل على قول من فسره بالرهوة. كذلك أيضا العفل اللي هو عبارة عن إيه؟ أحيانا المرأة يخرج منها أو من فرجها أشياء منتنة الرائحة أو كريهة الرائحة، فإذا كان الإنسان لا يتحمل ذلك يعني جاز له أن يرد إيه؟ أن يرد النكاح بسبب ذلك. يبقى الآن تعلمنا أن هناك شروط في الزواج أو في النكاح، شروط جائزة طالما أنها لم تحرم حراما، لم تحل حراما ولم تحرم حلالا فيجوز إمضاؤها، كأن يعني تشترط المرأة على الرجل ألا يتزوج عليها، كأن تشترط عليه زيادة في المهر، كل هذه جائزة في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبقى دي يجوز أن تمضي بها العقد. طيب عيوب أخرى يفسد بها الايه العقد، منها ما يفسد بها العقد ابتداء كالشغار اللي هو أن يتزوج الرجل بابنة الرجل ويشترط عليه أن يزوجه ابنته بدون إيه؟ بدون صداق، أو زواج المتعة، أن يقول له مثلا يشترط على المرأة أن يتزوجها شهر مقابل المال، أيضا هذا إيه؟ العقد فاسد لا يصلح من الإيه؟ بداية. النوع الثاني من الشروط الفاسدة في النكاح وفي الزواج اللي احنا اتكلمنا عنه ده هو اللي هي إيه؟ العيوب التي تظهر عند الرجل أو عند المرأة أو يشترك فيها الاثنان، ونكون بذلك بفضل الله وعونه وتوفيقه قد انتهينا من الكلام عن فقه النكاح، ويوم الثلاثاء المقبل إن شاء الله نتكلم عن كتاب الصداق، عن كتاب الصداق وفقه الصداق. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من الحريصين على الخير، فكونوا حريصين على جلوس مجالس الذكر والخير. جعلني الله وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. فإلى هنا وصلى.